هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأمن بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة، ليلة السادس عشر من شهر شوال عام 33,400 في تفسير سورة الجاثية. وهذه السورة سورة مكية بلا خلاف، لأن فيها من خصائص ومميزات القرآن المكي، وذلك أن فيه بيان الأصول الثلاثة من التوحيد والنبوات والدين والشريعة والجزاء والبعث والجزاء. ابتدأت هذه السورة بالحروف المقطعة حاميم حاميم، وهذه الحروف المقطعة تكلمنا عنها مرارا، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بها هذه السور للتحدي والإعجاز. إن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وبلغه إياكم هو من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فأتوا بمثله، لأن غالبا ما يذكر هذه الحروف إلا وبعدها ذكر الكتاب وذكر القرآن أو ذكر شيء من خصائصه من التنبؤ بالغيب، الإخبار بالغيب، كما قال سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهذه السورة سورة الجاثية اشتهرت بهذا الاسم، لأن هذا اللفظ لم يذكر إلا فيها، وبعضهم يسميها حاميم الجاثية، لأنها هي من جملة سور الحواميم التي هي سورة غافر فصلت، والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، فهي سبع سور يقال لها آل حاميم، آل حاميم أو الحواميم. وسماها بعضهم بسورة شريعة، إن الله عز وجل ذكر فيها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وسماها بعضهم بسورة الدهر، وقالوا كما أخبر الله عز وجل عن قول المشركين وما يهلكنا إلا الدهر، والمشهور أن اسمها الجاثية، وبهذا كتبت في المصاحف. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. نعم، قال الله سبحانه وتعالى حاميم، ولا تقرأ حاء لا يقال لا يعني لا تتلى بهذا حاء بل حاء هكذا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ العلماء من هذه الآية وغيرها على علو الله دليل على علو الله على خلقه، لأنه جاء بقوله تنزيل، والتنزيل لا يكون إلا من أعلى. تنزيل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب أي القرآن، القرآن العظيم، وسمي كتابا لأن من الكتب، والكتب هو الجمع والضم، أنه يضم جملة من الآيات والسور، وذلك لأنها تجمع الأحكام والمواعظ والأخبار والقصص وغير ذلك. من الله العزيز اسم من أسماء الله الحسنى، وله عدة معان وكلها معان حق لله عز وجل. العزيز من الغلبة، العزيز من القوة، العزيز من المنعة، والعزيز من العزيز هو الذي لا مثيل له ولا شيء يماثله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون هو القوي وهو الغالب الذي لا يغلب، وهو الذي يمتنع أن ينال بسوء. الحكيم من الحكمة ومن الإحكام وهو الإتقان، ومن الحكم وهو الفصل. واقتران هذين الاسمين في كتاب الله تعالى كثير، اقتران هذين الاسمين في كتاب الله عز وجل يعني كثير، وذلك ليشير ويعلم أن عزته سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. قد يكون الواحد من الناس عنده قوة وعنده غلبة، ولكن قد يتصرف تصرف أهل الطيش وأهل السفة وأهل المغامرة وأهل التهور، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، بل عزته مبنية على الحكمة. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، خص المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الآيات، وإن كانت آيات داعية للكفار والمشركين إلى أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة، ولذلك جاء الإلزام بذلك عليهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض. ولكن هذه السماوات بهذا الوصف العظيم وبهذه الدقة المتناهية وبهذه الصنعة العجيبة آية عظيمة للمؤمن، وذلك بأن يزداد إيمانه ويزداد يقينه بالله عز وجل. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، مرتبة غير الإيمان. قال لآيات للمؤمنين، وهنا قال لقوم يوقنون، لأن المؤمن، لأن المرء إذا آمن أيقن، وإذا أيقن كمل عقله، ولهذا جاء في الآية التي بعدها لقوم يعقلون. الإيمان داع إلى اليقين، واليقين داع إلى العقل والتعقل عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خلقكم أنت أيها الإنسان الذي خلقك الله عز وجل بهذه الهيئة العظيمة وهذه القامة الحسنة وبهذا الصنع العجيب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي هذه النفس العجيبة التي يعني جعلك الله عز وجل واحدا من هذه الأنفس، لو تتمعن في نفسك لازداد تعقلك وازداد يقينك وازداد إيمانك. وما يبث من دابة يعني في الأرض، يبث يعني ينشر من دابة، والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض أو يمكن له أن يدب مثل الطيور ومثل الأسماك ونحو ذلك، فكل ما يدب على وجه الأرض يعني فيه آية عظيمة من آيات الله، يعني وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة والدليل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لقوم يوقنون يعني من انتفى في قلوبهم الشك والريب، لأن الشك والريب ضد اليقين. واختلاف الليل والنهار كذلك آيات، اختلاف الليل والنهار إما أن يكون المراد اختلافهما بالنور والظلمة، ظلام النهار فيه نور والليل فيه نور، الليل فيه ظلمة، فهذا اختلاف، أو أن الاختلاف المراد به إيش؟ المراد به وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف أحدهما الآخر، إذا ذهب النهار أعقبه ليل، وإذا ذهب الليل أعقبه نهار، وهكذا وهكذا إلى أن مثل قوله يكور الليل والنهار إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وما أنزل الله من السماء، والمراد السماء هنا السحاب، لأن العرب يطلقون على كل ما علاك فهو سماء، يطلقون على السقف أنه سماء لأنه علاك، واضح؟ ولكن المراد هنا السحاب. وما أنزل الله من السماء من رزق، والرزق هنا المطر، وسمى المطر رزقا باعتبار مآله، باعتبار المآل، حيث أن الله عز وجل ينزل المطر إلى الأرض ثم شو يصير؟ ينبت لكم به الزرع والزيتون إلى آخره، فهذا رزق تأكلون أنتم منه، وكذلك الدواب تأكلون منه، فسماه رزقا باعتبار ما يؤول إليه. قال من رزق، والرزق اسم جامع لكل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فهو رزق، سواء من الأمور الحسية أو الأمور المعنوية. فإذا قلنا المعنوية في الإيمان فالإيمان رزق، رزقه الله الإيمان به، يجوز يصح هذا التعبير يصح، فهو يشمل كل ما ينتفع به من الأمور الحسية مثل الطعام والمطاعم والمشارب والمراكب والأكسية ونحو وغير ذلك، وكذلك الأمور المعنوية مثل الإيمان، واضح؟ نعم. فأحيى به الأرض بعد موتها، وذلك بعد الجد والقحط وجفاف الأرض، فالله عز وجل يحييها بهذا المطر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني بالنبات وبالأشجار وبالحشائش والأعشاب. وتصريف الرياح، وتصريف الرياح يعني ريح الدبور وريح الصبا وريح الشمال وريح الجنوب، هذا نوع من أنواع التصريف، أو يكون بمعنى من حيث صفة هذه الرياح أو صفة هذه الرياح، تكون لينة شديدة باردة حارة. صرف الشيء نقله من حالة إلى حالة، تكون الرياح باردة مرات تكون حارة، مرات تكون شديدة السرعة مرات تكون خفيفة السرعة، وهكذا. وهذا من تصريف الرياح، مرات تكون جنوبية مرات تكون شمالية وهكذا، وهذا من تصريف الرياح. وغالبا الرياح تأتي بالخير وتأتي بالمطر وتأتي مبشرة، غالبا يعني غالب إطلاقات القرآن للرياح أنها تأتي بالخير. أما الريح فالغالب تأتي بالعذاب، الغالب أنها تأتي بالعذاب. لقوم آيات لقوم يعقلون، وقد أخذ أهل العلم من هذا أن العقل هو مناط التكليف، ما يعلق به التكليف هو العقل، فيقول لا تكليف مع فقده، ففاقد العقل والعقل المنفي في القرآن عقلا، أو المثبت في القرآن كذلك عقلا، عقل إدراك وعقل رشد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، عقل إيش؟ لا، عقل رشد. يعني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل عقل رشد ما كنا في أصحاب السعي، كان عندهم إيش؟ عقل إدراك، يدركون يفهمون لا إله إلا الله معناها إفراد الله عز وجل بالعبودية، أنكم إذا متم بعثتم، أدركوا هذا أم ما أدركوا، ولكن ما آمنوا. مثل ما قلنا أن الإيمان يدعو إلى اليقين، واليقين يدعو إلى التعقل. وبعضهم قال إذا كان مؤمنا فادعه إلى اليقين، وإذا كان متيقنا فادعه إلى التعقل. مثل الآن المسلم يولد من أب وأم مسلم، يعني إسلام بالوراثة، صح؟ بعض العوام الآن يأتي بالأشياء التي لا ترضى الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا سألته عن دين الإسلام أو كذا لا يرضى عليه. ليش؟ غالبا أخذه بالوراثة، كذلك النصراني أخذه بالوراثة. ولذلك لو أوردت له بعض الشبهات هل يستطيع أن يكشفها؟ في الغالب لا يستطيع. ليش؟ لأنه ما تعلم ونظر وعرف. ولذلك لما جاء ذاك الملحد، نصراني ملحد، يعني أصله نصراني ولكن لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى أحد العلماء يريد أن يناظره على هذا الأمر، فقال له أنت أفضل من المسلم باعتبار طبعا، وهنيئا لك هذا التساؤل، هنيئا لك. ليش؟ لأنك ما وصلت إلى أنه لا وجود لرب ولا لخالق إلا أنك بحثت وفكرت وصلت لك نتيجة إلى أنه لا وجود، فنريد أن نخاطبك بهذا العقل الذي عندك، فراح يسرد لهم من الأدلة العقلية. يعني تقول له آية، أنا الحين الله ما هو يقول الله ما آمن به، تقول لي قال الله وقال رسول، هل يسلم، هل يؤمن بهذا؟ أنت أعطه من الأدلة العقلية التي تناسب هذا الإنكار وهذا الجحود منه، لعل الله يهديه. واضح؟ قال هنيئا لك لأنك إيش؟ أعملت العقل، قمت تفكر وقمت يعني تبحث وتتأمل. المؤمنين يوقنون يعقلون، هذا التدرج من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى، لأن العقل قد يشترك في غير المسلم. واضح؟ اليقان اليقين كذلك. أما الإيمان إلا من آمن بالله عز وجل فقط. نعم. وهذه كل الأمور تؤدي إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. تلك، قال سبحانه تلك، واسم إشارة للبعيد، يعني في أصل وضع تلك، يعني الأصل أن يقال في غير القرآن هذه آيات الله، ولكن لما قال تلك أتى بلام البعد، وهذا لا تستعمل إلا لما هو عظيم الشأن. إذا أردت أن تعظم تقول تلك، وإن كان هذه صحيح من حيث اللغة صحيح، لأنها لما تعظمه ولما لا تعظمه تقول هذا. أما تلك إما للبعيد وإما لما تعظمه. آيات الله والمقصود المقروءة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بما فيه من البراهين والأدلة القاطعة. نتلوها عليك بالحق بواسطة جبرائيل عليه السلام. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإما حق وإما باطل وإما هدى وإما ضلال. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي لا يؤمنون، وهذا الاستفهام يراد به النفي، أي لا يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. ويل أصلها من كلام العرب أو في كلام العرب المصيبة والحزن والشدة والضنك، هذا أصل كلمة ويل، ولكنها تستعمل في الدعاء على شخص بالشر، ويلك ويل لك، يعني كأنك تدعو له لأن مصيبة ستحل عليك. الآن إذا قال يا ويلي يريد يا مصيبتي أو يا حزني. واضح؟ أما إذا قلت ويل لك فالمراد دعاء عليه بالشر. وما قيل إن ويل واد في جهنم فهذا أثر عن بعض السلف، ولكنه ليس عليه يعني حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكل أفاك كثير الإفك يعني الكذب، أثيم كثير الإثم، أفاك في أقواله، أثيم في أفعاله، فهو فاسد من الناحيتين، من ناحية المقال ومن ناحية الفعل. يسمع آيات الله تتلى عليه بما فيها من الهدى والدليل الظاهر والبرهان الساطع، تتلى عليه أي أقيمت عليه الحجة، ثم يصر أن يستمر ولا ينقطع أما هو عليه، مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني حاله حال من لم يسمعها قط. فبشره بعذاب أليم، فبشره، البشارة تستعمل فيما يسر ولكن هنا استعملت فيما يسوء، قال أهل العلم للتحكم والسخرية بحاله، فبشره بعذاب أليم موجع. وهذه الآية قالوا إنها نزلت في بعض كفار قريش منهم أبو جهل والنضر ابن الحارث، وإلا فهي عامة في كل من هذا وصفه ومن هذه صفته. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، هذا أدنى يعني ما يستعمل به آيات الله عز وجل، الهزو السخرية والتنذر بها وجعلها حكايات وفكاهات ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه سلاح الضعيف، أنه سلاح الضعيف. أولئك لهم عذاب مهين، أي يهينهم الله عز وجل بهذا العذاب، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، هذا غاية في الإهانة، أسأل الله العافية والسلام. من ورائهم جهنم، من ورائهم كلمة وراء تستعمل في الأمام، تستعمل للأمام وتستعمل للخلف، فهي من الأضداد في اللغة، يعني من ورائهم يعني من أمامهم جهنم. وبعضهم قال أن كلمة من ورائهم يستعملها المهدد الذي يهدد ويتوعد، فالله عز وجل يهددهم ويتوعدهم، افعلوا ما تفعلون فإن وراءكم جهنم، يعني العذاب الشديد. من ورائهم جهنم يعني من أمامهم جهنم، هم يسيرون تنقضي أعمارهم ثم يصيرون إلى الدار الآخرة، وهنا يبدأ العذاب. جاء في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني وكان أمامه، فهي تستعمل للأمرين، جهنم. ولا يغني أي لا ينفعهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، هؤلاء الأولياء من الآلهة والأصحاب لا ينفعونهم عند الله عز وجل، ولا يغنون عنهم من عذاب الله سبحانه وتعالى شيء، بل تحصل بينهم وبين معبوداتهم يوم القيامة الخصومة، صح، بل بينهم وبين الشيطان وبينهم وبين أصحابهم الذين أضلوهم من الكبراء والمترفين، كما قص الله عز وجل في غير ما موضع. ولهم عذاب عظيم، أي عذاب لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، إذ كان أهون عذاب أهل النار جمرة توضع في أخمص قدم أحدهم يغلي منها دماغ، فهذا أهون عذاب أهل النار، أهون أهل النار عذابا هو هذا، فكيف بغيره؟ نسأل الله العافية. إذا كان ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد، هذا ضرسه كما ثبت في صحيح مسلم، الله المستعان. هذا هدى، هذا القرآن هدى يدلكم إلى ما فيه سعادتكم وإلى ما فيه نجاتكم من التوحيد والأحكام والأخلاق الفاضلة وغير ذلك. كذلك أنه يهدي الناس إلى طريق الخير، يبين لهم طريق الخير ويبين لهم طريق الشر، يعني طريق الخير حتى يعملوا به ويسلكوه، وطريق الشر حتى يحذروا منه ويبتعدوا عنه. كل هذا في القرآن بحمد الله سبحانه وتعالى. أما حال الكافرين والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، والرجز هو أشد العذاب وأفظعه، أليم أي موجع. يعني في قوله هذا هدى، يعني لا يحصل لكم الاهتداء إلا بالقرآن، كما قال تعالى في سورة وأولى الناس بهذا الاهتداء هم أهل الإيمان والتقوى، كما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الله الذي سخر لكم البحر بما أودع الله عز وجل فيه من أسباب الرزق من الأسماك وغيرها واللآلئ والمرجان والأحجار الكريمة الثمينة وغير ذلك مما أودع الله عز وجل يعني في البحر. البحر اسمه جنس، يشمل البحار العظيمة والبحار والخلجان ونحوها، وكذلك يشمل المالحة والعذبة، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لتجري الفلك فيه بأمره، الفلك السفن، والفلك كلمة يعني مأخوذة من يعني من الدوران، أي شيء فيه استدارة فإنه يقال له فلك، فهذه الأفلاك لأنها تدور كل في فلك يسبحون فيها استدارة، فكذلك السفينة فيها استدارة، ولذلك سميت بالفلك بأمره، لأنه لو شاء أن تغرق لغرق. ولتبتغوا من فضله، سواء لقطع المسافات إلى بلدان أخرى أو للتجارة أو للتصيد، صيد حداق صيد الأسماك أو الغوص إلى يعني قاع البحر لاستخراج يعني اللآلئ ونحوها، هذا كله من فضل الله عز وجل. ولعلكم تشكرون الله عز وجل على ما أعطاكم من هذه النعم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا من عناية الله عز وجل بخلقه ولا سيما الإنسان، جميعا منه. هذه الآية يرد بها على النصارى الذين يقولون إن المسيح من الله، أي جزء من الله، واضح؟ يقول أنتم عندكم في القرآن أن المسيح جزء من الله. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عندنا أن وروح من، أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. فكذلك هذه الآية، هل يقال أن كل ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله؟ لا، لا يقوله أحد، واضح؟ فهذا رد على النصارى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتأملون في آيات الله المشاهدة وفي آيات الله المقروءة حتى يحصل لهم الاهتداء التام ويحصل لهم التدبر الذي يحملهم على الفعل والترك. والتفكر من أعظم العبادات القلبية. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية في أول الإسلام، للذين لا يغفروا، أي يتجاوزوا ويعفو ويصفح عن من أشرك وكفر بالله عز وجل ويتحملون منهم الأذى، وهذا في أول الإيمان وفي أول الإسلام. أما لما شرع الله، لما جعل الله عز وجل قوة للمسلمين ليس بينهم وبينهم إذا عاندوا إلا السيف، واضح؟ للذين لا يرجون أيام الله، لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه، وعبر بالرجاء ولم يعبر بالخوف لأنهما متلازمان، لأن الرجاء والخوف متلازمان، إذا وجد هذا لا بد أن يوجد هذا، وإذا وجد هذا لا بد أن يوجد الآخر، وهكذا. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني أمرنا المؤمنين بهذا حتى تكون العاقبة على من أساء العمل، واضح؟ ليجزي، يعني ليجزي يكافئ قوما بما كانوا يكسبون على أعمالهم السيئة، يجزيهم بما، يعني الكسب هنا العمل السيء. ثم قال بعدها من عمل صالحا فلنفسه، يعني يخلص نفسه من عذاب الله عز وجل، ومن أساء فعليها، يعني فعلى نفسه. ثم إلى ربكم ترجعون، تعودون إليه وتعرض الأعمال عليكم عنده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا أن يشاء الله غير ذلك. والعمل الصالح لا يسمى عملا صالحا إلا إذا توفر فيه أمران: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول فيه تحقيق كلمة لا إله إلا الله، والثاني فيه تحقيق كلمة محمد رسول الله.